الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإنه يسر تسجيلات الاستقامة الإسلامية في عنيزة ومع إطلالة شهر رمضان المبارك لعام 1408 للهجرة يسرها أن تقدم لإخواننا شرح كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين والآن مع الشريط الأول. كتاب الصيام فيه ثبوت الشهر، فيه المفطرات، فيه أداب الصائم وما أشبه ذلك، فهم رحمهم الله يجعلون لكل جنس كتابا ولكل نوع بابا ولكل بحث فصلا. نعم، الصيام في اللغة الإمساك، قال الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجمة. قول خيل صيام أي ممسكة، ومنه قوله تعالى: وكان الأجدر بنا أن نقدمها على البيت، قوله تعالى عن مريم: فقولي إني نذرت للرحمن صوما أي إمساكا عن الكلام. وقول العامة: صامت عليه الأرض إذا التأمت عليه وأمسكت. إذن الصيام في اللغة الإمساك، وأما في الشرع فهو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هل بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي علاقة؟ نعم، لأن كل منهما إمساك، لكن الصيام الشرعي إمساك في شيء معين. فقولنا التعبد لله هذا أمر لا بد منه، وليذكر هذا في كل تعريف للعبادة. فالصلاة مثلا نقول هي التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة، والزكاة التعبد لله ببذل المال المخصوص إلى جهة مخصوصة، وهكذا. الصيام مرتبته من الإسلام أنه أحد أركانه، مرتبته من الإسلام أنه أحد أركانه، وحكمه أنه فرض بإجماع المسلمين لدلالة الكتاب والسنة عليه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أي فرض. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتموه فصوموا، رأيتموه فصوموا، والأمر للوجوب. فصيامه واجب بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين إجماعا قطعيا لم يختلف فيه اثنان، لا سنيهم ولا بدعيهم، كلهم مجمعون على وجوب صوم رمضان. ولهذا نقول: من أنكر وجوبه كفر، إذا كان عائشا بين المسلمين، لأنه أنكر أمرا معلوما بالضرورة من دين الإسلام. أما من تركه تهاونا فقد اختلف العلماء في كفره، والصحيح أنه لا يكفر. وعن الإمام أحمد رواية أنه يكفر، قال: لأنه ركن من أركان الإسلام، والركن هو جانب الشيء الأقوى، وإذا سقط الركن نعم سقط البيت. لكن الصحيح أنه لا يكفر بشيء من الأعمال إلا الصلاة، كما قال عبد الله بن شقيق عن الصحابة رضي الله عنه. وتكليف المسلمين بالصيام تظهر فيه حكمة الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى جعل العبادات متنوعة، بذل محبوب وكف عن محبوب وعمل فيه شيء من التعب لكن بدون مشقة، عمل يعني معاناة عمل بذل محبوب كف عن محبوب. فالزكاة مثلا بذل محبوب، قال تعالى وتحبون المال حبا جما. ولهذا تجد بعض الناس يحاول بقدر ما يستطيع أن يقلل من زكاته، أو أن يسقطها، أو أن يصرفها في شيء واجب عليه عرفا. الصيام كف عن محبوب، وانظر ما يحصل فيه من المشقة، مشقة المألوف فيما إذا كان اليوم شديد الحر طويلا، تجد الإنسان يشتاق اشتياقا كبيرا إلى الماء. لكن ليعتاد الإنسان على كف النفس فرضه الله. أما العمل فمثل الصلاة والوضوء والحج، مع أن الحج فيه أحيانا بذل محبوب. الحكمة من هذا التنوير لأن من الناس من يسهل عليه العمل دون بذل المال، ومن الناس من يسهل عليه بذل المال دون العمل، ومن الناس من يصعب عليه الكف عن المحبوب، عن الأكل والشرب والأهل. فلهذا نوع الله العبادات ليعلم من يكون عابدا لله ممن يكون عابدا لهواه. هذه الحكمة في فرضية الصيام. وإلا فقد يقول قائل هذا إمساك، ما الفائدة؟ هذا ما عمل عملا. فنقول له ترك محبوبا، قد يكون العمل عليه أهون من ترك هذا المحبوب. فهذه الحكمة في إيجاب الصيام على العباد. ثم إن للصيام حكما كثيرة، أهمها التقوى، وهي التي أشار الله إليها بقوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الثاني معرفة قدر نعمة الله على العبد بتناول ما يشتهيه من الأكل والشرب والنكاح، لأن قدر النعم لا يعرف إلا بضدها، كما قيل وبضدها تتبين الأشياء. الإنسان اللي دائما شبعان وريان متمتع بأهله لا يعرف قدر هذه النعمة، لكن إذا حجب عنها شرعا أو قدرا عرف قدر هذه النعمة، أليس كذلك؟ إذن فيعرف الإنسان بذلك قدر نعمة الله عليه في تناول الأكل والشرب والنكاح، لأنه يفقدها في هذا اليوم، فيشكر الله سبحانه وتعالى على التيسير. ومنها من فوائدها تعويد النفس على الصبر والتحمل حتى لا يكون الإنسان مترفا. فإن الإنسان قد يأتيه يوم يجوع فيه ويعطش، فيكون هذا الصوم تمرينا له على الصبر والتحمل على فقد المحبوب، وهذه تربية نفسية. الرابع من الحكم أن الغني يعرف حاجة الفقير فيرق له ويرحمه. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. والإنسان قد لا يعرف حاجة المضطر إذا كان هو شبعان ولا لا، لكن إذا جاء عرف قدر الجوع وألمه فيرحم بذلك إخوانه الفقراء. هذه خمس. أربع. الخامسة أن فيه تضييقا لمجاري الشيطان، لأنه بكثرة الغذاء تمتلئ العروق دما، فتتسع وبقلته تضيق المجاري، ومجاري الدم هي مسالك الشيطان لقول النبي عليه الصلاة والسلام الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولهذا أمر الإنسان الذي لا يستطيع الباءة أمر أن يصوم يتضيق المجاري مجاري الدم ويقل الشبق. طيب السادس أن فيه حمية عن كثرة الفضولات والرطوبات في البدن، ولهذا بعض الناس يزداد صحة بالصوم، يزداد صحة بالصوم لأن الرطوبات التي تلبدت على البدن تتسرب وتزول، حيث أن البدن يضمر وييبس فتتسرب تلك الرطوبات فيكون في ذلك فائدة عظيمة للبدن، وهذا أمر مشاهد. سابعا ما يحصل بين يديه وخلفه من عبادة الله عز وجل، فبين يديه السحور، فإن السحور عبادة لقول النبي عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة. وما يحصل من الإفطار لأن أحب عباد الله إليه أعجلهم فطرا، فالإنسان يتناول ما يشتهي عبادة عند الإفطار، فهذا من فوائده. ومنها أيضا الفائدة الثامنة أن الغالب على الصائمين التفرغ للعبادة، ولهذا تجد الإنسان في حال الصيام تزداد عبادته، وليس يوم فطره ويوم صومه سواء إلا الغافل. الغافل هذا له شأن آخر، له شأن آخر، لكن الإنسان اليقظ الحازم الفطن الكيس هذا يجعل يوم صومه غير يوم فطره. فلهذه الفوائد ولغيرها مما لم نذكر أوجب الله الصيام، أوجب الله الصيام على العباد، وليس الصوم أي ليس إجابه خاصا بهذه الأمة، بل هو عام للأمم كلها كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم اعلم أن الصيام خص بشهر معين من السنة، أشار الله تبارك وتعالى إلى الحكمة في تخصيصه في قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقد احتج بهذا بهذه المناسبة أصحاب أعياد الميلاد، وقالوا هذا دليل على أن المناسبات الدينية يجعل لها خصائص، خصائص، لأن الله جعل مناسبة إنزال القرآن أن نصوم هذه المناسبة كل عام، فهذا دليل على أنه لا بأس باتخاذ الأعياد في المناسبات. ولكن هذا في الحقيقة دليل عليهم وليس لهم، لأن كون الشارع يخص هذه المناسبة بهذا الحكم دليل على أن ما لم يخصه لا يشرع فيه شيء، إذ لو كان الله يحب أن يخص بشيء لبينه كما بين هذا. وهذا مما يذكرنا فيما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية أن كل مبطل يحتج على باطله بدليل صحيح فإن دليله يكون عليه لا له. نعم. طيب الصيام خص بشهر، هلالي ولا اصطلاحي؟ هلالي، وهو شهر رمضان. وسمي رمضان قيل لأن مناسبة التسمية، لأن وقت التسمية كان في شدة الحر والرمضاء، فالعرب سموه في ذلك الوقت رمضان واستمر. وقيل لأنه يحرق الذنوب كالرمضاء تحرق الأقدام، فهو محرق للذنوب. وقيل إنه علم لا ليس له اشتقاق، مجرد علم كما نقول ذئب. ليش ذئب؟ لماذا سمي ذئبا؟ ها؟ لأنه ذئب. نعم. أسد لأنه أسد ما تعلل. فرمضان سمي رمضان لأنه رمضان. نعم. والذي يهمنا أن شهر رمضان من أفضل الشهور، ولكن هل هو من الأشهر الحرم؟ لا، لأن الأشهر الحرم أربعة، ثلاثة متوالية وواحد منفرد. ما هو يا كشي الأشهر الحرم؟ متوالية. الأشهر الحرم يا جماعة ثلاثة متوالية: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب منفرد. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. لا ناهية، والدليل على أنها ناهية جزم الفعل بها حيث حذفت منه النون. وقول تقدموا هي فعل مضارع حذفت منه إحدى التائين، وأصلها تتقدموا، وحذف إحدى التائين كثير في اللغة العربية، ومنه قوله تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى، أي تتلظى. ولولا أننا قلنا إنه محذوف به إحدى التائين لكان تلظى فعل ماضي، ولا لا؟ طيب، هنا تقدموا لولا أننا قلنا بحذف إحدى التائين لكان فعلا ماضيا، تقول جاء القوم فتقدموا. نعم. لا تقدموا رمضان اسم للشهر، يعني لا تقدموا هذا الشهر المسمى بهذا الاسم بصوم يوم ولا يومين. نعم. استثنى، قال: إلا رجل كان يصوم صوما. عندكم في الشرح يقول إن رواية مسلم إلا رجلا، ولكن ليس بصحيح، فإن رواية مسلم إلا رجل كما قال المؤلف رحمه الله إلا رجل، أما البخاري فقال إلا أن يكون رجل، إلا أن يكون رجل يصوم صوما فليصوم. أما لو صحت النسخة إلا رجلا فالظاهر أنه لا أشكال فيها لأنه منصوب على الاستثناء، لكن إلا رجل قالوا إنه مستثنى من الواو في لا تقدموا، والنهي كالنفي، فيكون الاستثناء من تام غير موجب، من تام غير موجب، فجاز أن يبدل من المستثنى منه. والمستثنى منه مرفوع ولا لا؟ مرفوع. طيب، قال: إلا رجل كان يصوم صوما، يعني اعتاد أن يصوم صوما فليصومه. الفاء ضابطة، واللام للأمر المراد به الإباحة وليس المراد به الاستحباب ولا الوجوب، المراد به الإباحة، لأنه في مقابلة النهي، في مقابلة النهي فكان للإباحة. كما لو قلت: زيد لا تكرم وعمرا أكرمه، أي يباح لك أن تكرمه. طيب، في هذا الحديث ينهى رسول الله عليه الصلاة والسلام الأمة أن يتقدموا رمضان. والخطاب للصحابة لا تقدموا، خطاب لأناس عنده، الخطاب للصحابة خطاب للأمة جميعا، والخطاب للواحد من الصحابة خطاب للصحابة جميعا. وعليه فإذا وجه الخطاب إلى واحد من الصحابة فهو لمن؟ لجميع الأمة. للصحابة والخطاب للصحابة خطاب للأمة. فينهى النبي عليه الصلاة والسلام أمته أن يتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. لماذا؟ قيل لأجل أن ينشطوا لاستقبال رمضان، لأجل أن ينشطوا لاستقبال رمضان، لأن الإنسان إذا صام قبل يوم قبل رمضان بيوم أو يومين يأتي رمضان وهو كسلان تعبان من الصوم السابق. وهذه العلة كما ترون عليلة. ليش؟ لأنه لو كان كذلك لكان ليصوم قبل العيد بأربعة أيام، قبل رمضان بأربعة أيام أشد نهيا، ولا مع أن الحديث يدل على الجواز. وقيل إن العلة لأجل الفرق بين الفرض والنفل، الفرق بين الفرض والنفل. وهذا قد يكون فيه نظر، لأنه لو كانت العلة هكذا لم يكن فرق بين من كان يصوم صوما ومن لم يكن، لكان النهي عاما. وقيل إن العلة لئلا يفعله الإنسان من باب الاحتياط، فيكون ذلك تنطعا. من باب الاحتياط كيف؟ لرمضان، من باب الاحتياط لرمضان. يقول أنا أخشى سبحان الله وإن كان رجب ناقص وشعبان ناقص أصوم يومين خوفا من النقص، فيكون هذا من باب التنطع. وقيل لئلا يظن الظان أن هذا الصوم من رمضان فيكون قدحا في الحكم الشرعي الذي علق صوم رمضان بماذا؟ برؤية الهلال. وهذا الأخير والذي قبله هو أقرب العلل، أما ما سبق فهي علة عليلة. وهنا علة لكل مؤمن، وهي امتثال أمر الله، امتثال أمر الله ورسوله. العلة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم. ففي هذا الحديث من الفوائد، أولا النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين لقوله لا تقدموا. وهل هذا النهي للتحريم أو للكراهة؟ فيه قولان لأهل العلم، منهم من قال إنه للتحريم، ومنهم من قال بل للكراهة. الذين قالوا إنه للتحريم احتجوا يا بندر، لأن الأفضل في النهي التحريم إلا بدليل. والذين قالوا إنه للكراهة قالوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال استثنى، قال إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، ولو كان للتحريم ما جاز أن يصام حتى في العادة، بدليل أن أيام التشريق لما كانت حراما صار صيامها جائزا إذا كان العادة ولا حراما؟ حراما. وبدليل أيضا أيام العيدين لما كان صومه حراما كان صوم العيد حراما ولو وافق العادة. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا جواز تقدم الصوم قبل رمضان بأكثر من يومين، لقوله يوم أو يومين. ولكن هل إذا صام قبل العيد بثلاثة أيام يستمر؟ أو نقول إذا بقي يوم أو يومان فأمسك؟ ها؟ أنتم فاهمين؟ يعني رجل صام قبل رمضان بثلاثة أيام، هل نقول إنك لما بدأت الصوم قبل رمضان بثلاثة أيام أتمه؟ أو نقول إذا بقي يومان، ها؟ إذا بقي يومان يمسك؟ نشوف الحديث: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. هل يصدق على هذه الصورة على صورة رجل محمد نور، على صورة رجل صام في اليوم السابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين؟ الظاهر أنه يصدق عليه. ونقول إذا بقي يومان فأمسك، إلا إذا كنت تصوم صوما فصم، مثل لو كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وصام السابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين، فهذا لا بأس به. أو كان يصوم يوم الاثنين عادة، فصادف يوم الاثنين التاسع والعشرين لا بأس. أو كان يصوم الخميس عادة فصام يوم الخميس في التاسع والعشرين فلا بأس. أو كان بقي عليه من رمضان الماضي أيام فأكملها في قبل رمضان بيوم أو يومين فلا بأس، لأن صومه حينئذ يكون واجبا. وقوله إلا رجل، إلا رجل، هل المرأة كالرجل؟ نعم، لأن الأصل في الأحكام تساوي الرجل والمرأة إلا بدليل يدل على الخصوصية. طيب، رجل يصوم يوما ويفطر يوما فصادف يوم صومه التاسع والعشرين، يصوم؟ نعم، لقوله الله رجل كان يصوم صوما فليصوم. ومن فوائد الحديث أيضا الإشارة إلى النهي عن التنطع وتجاوز الحدود، بناء على أن العلة هي خوف أن يلحق هذا في رمضان، أن يلحق هذا برمضان. ومنها أن للعادات تأثيرا في الأحكام الشرعية. من أين يؤخذ؟ إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. ولكن ليس معنى ذلك أن العادات تؤثر على كل حال، لكن لها تأثير. وقد رد الله عز وجل أشياء كثيرة إلى العرف، والعلماء أيضا ذكروا أن بعض الأشياء تفعل أحيانا لا اعتيادا، كما قالوا يجوز أن يصلي الإنسان النفل جماعة لكن أحيانا، لو أردت مثلا أن تقوم صلاة الليل أنت وصاحبك جماعة أحيانا فلا بأس به، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك مع ابن عباس وحذيفة. أما أن تتخذ ذلك سنة راتبة فلا تعتادها. فهذا دليل على أن للعادة تأثيرا في الأحكام الشرعية سلبا أو إيجابا. ومن فوائد الحديث أن الأمر قد يأتي للإباحة، لقوله فليصومه، حيث قلنا إنها للإباحة. وهل يأتي الأمر للإباحة في غير هذا الموضع؟ نعم، كثيرا يأتي للإباحة. وقد قالوا في الضابط لإتيان الأمر للإباحة أن يكون في مقابلة المنع شرعا أو عرفا، أن يكون في مقابلة المنع شرعا أو عرفا. إذا حللتم فاصطادوا، هذا في مقابلة المنع شرعا، فإذا كنت محرما حرم عليك الصيد، إذا حللت حل لك الصيد. أو نقول إذا حللت فخذ البندقية واذهب صد الطيور، ليس كذلك، لكنه مباح لأنه في مقابلة المنع. وإذا نعم لا تقتل الصيد، نعم، أو لا تحل شعر الله والشرع حرام، وللهدي وللقلائد والآمن البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا. طيب، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، للإباحة، نعم، لأن في مقابلة المنع. هذا الشرعي. العرفي، استأذن عليك رجل فقلت ادخل، هذا أمر للإباحة ولا للإلزام؟ للإباحة أولى، للإباحة معلوم. ولهذا لو جئت وانت ما دخلت ما أنبتك، ولا يؤنب أحدا شخصا لم يدخل إلا رجلا يعتبر يعني أحمق. لما قلت أدخل ولا دخل، بعض الناس إذا قلت أدخل ولا دخل وجاء من الباب فاشك يهوشك يزجرك، ليش أنا قلت أدخل ولا ما دخلت؟ فماذا يقول؟ يقول الأمر للإباحة، لكن إذا كان عامية لا يعرف يقول طيب أنت الأمر للإباحة أنا أوافقك على هذا، نعم، لكن أنت الآن تفخر بي، ليش تستأذن مني ولما أذنتك ما دخلت؟ غير رأيه. طيب عجل استأذن يا هاشم. على كل حال الأمر في مقابلة المانع يكون للإباحة سواء كان المانع شرعيا أو عرفيا. طيب، لأنه يقول فليصم، نعم. طيب، الضمير في قوله فليصم، لا، الضمير المفروض فليصمه أي فليصم الصوم الذي كان يصومه من قبل، نعم. عبد الرحمن، طيب، من فوائد الحديث الإشارة إلى ضعف ما يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه رواه أهل السنن: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. فإن هذا الحديث ضعيف، أنكره الإمام أحمد، وإن كان بعض العلماء صححه أو حسنه وأخذ به وقال إنه يكره الصوم من السادس عشر من شعبان إلى أن يبقى يومان، فإذا بقي يومان صار الصوم حراما لهذا الحديث. والصواب أن ما قبل اليومين ليس بمكروه، وأما اليومان فهو كان يصوم صوما فرض على ثلاثة أوجه، نعم، وهي: أول ما فرض صوم عاشوراء، ثم فرض صوم رمضان على التخيير، ثم فرض صوم رمضان على التعيين، يعني لا بد من الصوم. فهذه ثلاث مراحل. أما المرحلة الأولى فدل عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يصوموا عاشورا، وأما المرحلة الثانية فقوله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأما الثالثة فهي قوله بعدها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فهذه ثلاث مراحل، والحكمة من ذلك أن الصوم فيه نوع مشقة على النفوس، فتدرج التشريع شيئا فشيئا، لأن كل شيء يشق على النفوس فالله عز وجل بحكمته ورحمته يلزم العباد به شيئا فشيئا. ونظير ذلك الخمر، تحريم الخمر فإنه جاء على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى، لا المرحلة أربع مراحل صح، المرحلة الأولى الإباحة، وإن كان هذه قد لا تعد مرحلة لأنها على الأصل، لكن الله نص على ذلك: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ثم الثاني، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم الثالثة، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم الرابعة، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. نعم. طيب، الصيام ما منزلته من الدين؟ فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا، هذان إجماعا مفرد في السنة الثانية، وصام الرسول عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات في الإجماع. طيب، في الحديث: أولا لا تقدموا، حيث دخلت لا الناهية على فعل ماض. يقول فيه إشكال، كيف تدخل بل تقول لا تقم، تقول جاء القوم من القرآن في الفعل المضارع فلم ترضى. أحسن، إذن لا إشكال. بدأنا في تقدم كذا ولا غير تام للكراهة فقط. طيب، استدل الإمام أحمد بهذا الحديث على ضعف حديث آخر و... ممكن. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل الدخول في الدرس سبق أن قلنا إن أهل الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعرف أحد من بني هاشم بالوقت الحاضر، ها؟ إلا ما ذكر عن ملوك اليمن. وأحد الإخوان أظنه ياسر أظن أورد علينا جماعة يسمون آل رويتر، وقال إنهم من بني هاشم، وقلنا أن هذا يشك فيهم، لعلهم أخذوا هذا ومشوا عليه. لكن جاءنا كتاب من واحد منهم وقال إن إن إن إنه عندنا يعني إثبات بأن حمد الجاسر أظن تكلم في هذا الموضوع، وقال إن من آل البيت آل فلان آل رويتر. وبناء على ذلك نقول إذا كان العلماء السابقون نفوا أن يوجد أحد بسند صحيح إلا هؤلاء، فإن القاعدة عند الناس أن المثبت مقدم على النافي. ولكن ينبغي أن لا يهتم الإنسان ذاك الاهتمام بنسبه، لا تقول أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتاة ما قد حصل. نعم، يجب أن يهتم الإنسان بالسبب دون النسب. ما هو السبب؟ تقوى الله عز وجل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: سلمان منا أهل البيت. سلمان من فارس، نعم، وأبو لهب ليس من أهل الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو عمه. فالمهم أن الذي يليق بنا أن نهتم بماذا؟ بالسبب الذي يكون صلة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح أن الاعتناء بالنسب مهم من جهة ما يترتب عليه من صلة الرحم، ومن جهة أخرى ما يترتب عليه بالنسبة لآل النبي عليه الصلاة والسلام من المؤمنين، فإن لهم حقا على أمته بأن يحبونهم لله مش بعد ولقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أحببت التنبيه على هذا حتى يعرف أن الشيء إذا ثبت فإن النافي يحمل على أنه ليس عنده علم، إلا إذا نص النافي قال: هؤلاء مثل المعينون،

إذا رآه أحد منكم. هنا يقول تراءى الناس الهلال أي طلبوا رؤيته، هذا ما تراءوه، كأن كل واحد يقول للثاني رأى الهلال رأى الهلال انظر إليه وما أشبه ذلك. فيدل هذا على أن تراء الهلال في الليلة التي يتحرى فيها من عمل الصحابة الذي أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فيكون من السنة. أي السنن؟ الإقرارية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقره. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أنه لا يعمل إلا برؤية من يوثق بنظره، بل من يوثق بقوله لكونه أمينا بصيرا، أمينا بصيرا. فلو جاء الأعمى إلى القاضي وقال إني رأيت الهلال وهو ثقة، ثقة مأمون عند الناس، وش نقول؟ ها؟ نعم، نقول هذا في الرؤية يمكن، أما في اليقظة فلا يمكن تراه، وهذا مما يخل بأمانته. طيب جاءنا رجل ليس بأعمى لكن ضعيف البصر وقال إني رأيت الهلال، رأيت الهلال يقينا، قال يقينا، أين اتجاهه؟ قال اتجاهه إلى جنوب الشرقي، نعم اتجاه القوس يعني. صحيح يعني المنزلة صحيحة، لأن القمر حسب المنازل أحيانا يكون اتجاهه إلى الجنوب وأحيانا يكون إلى الشرق المحض وأحيانا يكون إلى الشرق الجنوبي، لكنه ضعيف البصر، هل نأخذ بقوله؟ ها؟ لا، وإن كان ثقة، نعم، لأنه ضعيف البصر. ولهذا ذكر العلماء أن رجلا كبير السن كان مع الناس الذين يتراءون الهلال وأبصارهم حديدة قوية، هم قالوا لم نره، وهو أصر على أنه رآه، نعم، وجاءوا عند القاضي والقاضي ردد قال لا أنا أشهد أني رأيته، فقال أذهب معه في الزريني إياه، قال نعم، ذهب وقال انظر إليه انظر إليه، القاضي نظر ما رأى شيئا، وكان القاضي ذكيا فمسح على حاجبه حاجب عينه، ثم قال انظر، قال والله الآن ما أرى شيئا، ليش؟ شعره بيضة لكن ما تحقق، يحسب أنها الهلال متقوسة كالهلال، فشهد أنه رأى الهلال. لكن متى يأتينا قاضي مثل هذا القاضي الذكي؟ إنما على كل حال أقول لا بد أن يكون الرائي ممن يوثق بقوله لأمانته في النقل ولكون بصره حديدا يمكن أن يره له فينا. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا أنه لا يشترط، أنه لا تشترط الشهادة، أنه لا تشترط الشهادة في الإعلام بدخول الشهر، لقوله أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. فلو قال للقاضي إني رأيت الهلال لقد رأيت الهلال ولم يقل أشهد، نعم، وجب الحكم بشهادته أو وجب الحكم بخبره. وهل هذا خاص برؤية رمضان هلال رمضان أو عام في كل الشهادات؟ يعني هل يشترط في الشهادة سواء في المال أو في غير المال أن يقول الشاهد أشهد، أو لا يشترط بل يكفي أن يقول إني أقول كذا أو أخبر بكذا؟ نعم، الصحيح أنه لا تشترط الشهادة، نعم، إلا ما دل الدليل على اشتراطها، كقوله فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، وإلا فإن الخبر يكفي عن الشهادة. ولهذا قيل للإمام أحمد رحمه الله إن فلانا يقول أقول العشرة في الجنة ولا أشهد، أقول العشرة في الجنة ولا أشهد. فقال الإمام أحمد إذا قال إنهم في الجنة فقد شهد. وهذا هو الحق، أن الشهادة لا يعتبر فيها لفظ أشهد، بل إذا أخبر خبرا جازما به فإنه يعتبر شاهدا. ويدل عليه هذا الحديث. طيب، وأما الحديث الثاني ففيه دليل على أنه يشترط في الشاهد أن يكون مسلما، لقوله أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنها ثم قال أمر فقال أذن في الناس أبي أن يصوموا غدا. وهذا واضح على أن الحكم بني على ما سبق من كون الرجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طيب، هل يدل الحديث على أنه يكفي أن يكون مسلما وإن لم يكن عدلا؟ ها؟ قد يقال لا يدل، وقد يقال يدل. أما قد يقال أنه يدل فلأن هذا الرجل لم يبدو لنا منه إلا أنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقط، وهذا لا يحصل به إلا الإسلام فقط. وأما كونه يدل على يعني لا يمنع اشتراط العدالة، فلأن الصحابة كلهم عدول، فإذا ثبت إسلام الصحابي ثبتت عدالته. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام عليه. نعم. إيش؟